الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس الرابع عشر من دروس النحو ومع كتاب الدروس النحوية، واليوم موعدنا إن شاء الله مع النصب، مع نصب الفعل المضارع. موعدنا مع نصب الفعل المضارع. أما الفعل فينصب إذا كان قبله أحد حروف أحد هذه الأحرف أن، لن، إذا، كي. قلنا في الدروس الماضية بأن الذي يعرب أو كلام العرب أو أنواع الكلام عند العرب ثلاثة لا رابع لهم. ما هم يا صالح؟ اسم وفعل وحرف. وقلنا ايضا بان الحروف جميعها مبني لا علاقة لنا معها في الاعراب. طيب، بقي ما الذي يعرب؟ نوعين من انواع كلام العرب، الاسم والفعل. قلنا بأن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماضي وفعل أمر وفعل مضارع. قلنا الفعل تعريفه هو ما كان له معنى في نفسه والزمان جزء منه، هو ما دل على معنى في نفسه والزمان جزء منه، والاسم هو ما دل على معنى في نفسه بس، والحرف ما دل على معنى في غيره مش فيه هو. تمام، هذا هو تعريف أنواع الكلام. الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماض ومضارع وأمر. قلنا أن الفعل الماضي والفعل الأمر مبنيان، يبقى ما لناش علاقة لا بالفعل الماضي ولا بالفعل الأمر. طيب، إذن خلاصة الموضوع، خلاصة علم النحو الذي يهابه الناس ويخافون منه ويخشونه، هو عبارة عن إعراب لنوعين فقط: الفعل المضارع والاسم. هذا الكتاب علم النحو يدور على أصول وقواعد لإعرابه نوعين فقط: الفعل المضارع والاسم. الحروف لا تعرب، الفعل الماضي لا يعرب، الفعل الأمر لا يعرب لأنه مبني. يبقى معنا الفعل المضارع والاسم. طيب، والفعل المضارع له حالات يبنى فيها ايضا لا يعرب، اذا اتصل باخر الفعل المضارع نون النسوة يا شيخ مجدي او ايه او نون التوكيد لا يعرب، صح ولا مش صح؟ تمام، يبقى متى يعرب المضارع؟ اذا اتصل باخره شيء. طيب، اذا لم يتصل باخره شيء اذا تجرد يعرب. قلنا علامات الاعراب اربعة ملهاش خامس: الضم والنصب والجر والجزم، بس ادي الهزة دي كلها على القصة دي. طيب، ومتى نعرب الفعل المضارع والاسم؟ كما قلنا في المرة الماضية، متى نعربها يا شيخ محمد؟ الفعل المضارع والاسم، متى نعرب الفعل المضارع والاسم؟ يعرب الفعل المضارع متى يعرب؟ يعرب إذا دخل في التركيب، أما في خارج التركيب محمد ماله؟ مش هنعربه لأنه مش موجود في تركيب. تمام؟ إلا ما إذا قلت محمد مجتهد، أتى محمد. تمام، فإذا الفعل المضارع والاسم هما اللذان يعربان. طيب قلنا الفعل المضارع له حالة من ثلاث، الفعل المضارع والاسم يجتمع في نوعين من أنواع الإعراب، الفعل المضارع والاسم يجتمع في الرفع والنصب، واختص الاسم بالجر واختص الفعل بإيه؟ بالجزم. وشغل لو استختص الفعل المضارع بالجزم. طيب نرجع للنوع الأول الذي يحتاج إلى إعراب وهو إيه؟ الفعل المضارع. الفعل المضارع، الفعل المضارع يرفع إذا لم يسبقه إيه؟ ناصب أو جزم. احنا بنتكلم عن الفعل المضارع المجرد، لكن إذا التحق بالفعل المضارع نون نسوى ونون توكيد لا يعرب. هنتكلم عن الفعل المجرد، الفعل المضارع ماذا؟ المجرد. طيب ومتى ينصب؟ إذا سبقته أداة نصب، وأدوات النصب 10. بما أن هذا الكتاب على 4 مراحل فهو ذكر للطالب المبتدئ في المرحلة الأولى 4 فقط لا خامس لهن. لما كانت السلامة من الخطأ في الكلام تتوقف على أن نعرف في أي تركيب يكون الفعل منصوبا أو مجزوما أو مرفوعا، وفي أي تركيب يكون اسم مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، كان من اللازم أن نشرع في معرفة القواعد التي توصلنا إلى ذلك. لكي يكون المتكلم كلامه صحيح لا بد أن نعرف ما هي المواطن التي يأتي فيها الفعل المضارع مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، وما هي المواطن التي يأتي فيها الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. ها؟ مجرورا. أحسنتم، يأتي مجرورا لا يأتي مجزوما، لأن الاسم الجزء هذا خاص بإيه؟ بالجزم. تمام، الجزم خاص بالفعل والاسم خاص به الجر. طيب الفعل المضارع يأتي منصوب مرفوعا أو مجزوما أو كده، يعني منصوبا بلا قواعد؟ له قواعد، له ايه؟ قواعد وادوات. اذن لابد ان نعرف او نتعرف على ايه؟ على الادوات والقواعد التي يأتي فيها الاسم منصوب او مجرور او مجزوم. طيب اولا متى يأتي الفعل منصوبا؟ فالفعل ينصب في 4 مواضع ويجزم في 16 موضعا ويرفع في غير ذلك. باختصار فعل المضارع ده يجي منصوب لما في 4 حالات، وذكر 4 فقط هنا، ومجزوم في 16 موضع، وغير ذلك يأتي ايه؟ مفروع. نعم المضارع يجزم، ما احنا كلامنا كله عن المضارع، الماضي والأمر من ناش علاقة به. تمام، فينصب في كل جملة وقع فيها بعد كلمة من هذه الكلمات، أو إذا جاءت ليه سماها كلمة، هي حرف، ليه سماها كلمة؟ إن احنا بنقول ايه؟ أنواع الكلام، اسم فعل حرف. ها هتقول لي أن دي مش كلمة، دي حرف، ليه سماها كلمة؟ لأننا نقول كلام العرب أو أنواع الكلام ينقسم إلى كم قسم؟ فاسم فعل حرف، فالحرف هذا الذي أتى نحن يصرني يصرني أن تنجح، أنا أتمنى أن تنجح، فيصرني. حد يعرب؟ يعرب يا شيخ محمد؟ يصرني فعل مضارع. أيوة. مرفوع بالضم المقدر على آخره. الياء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ياء المتكلم. أن تنجح. أن هي أداة نصب منصوبة للفعل المضارع. تنجح فعل المضارع المنصوب وعلامة نصبه الفتح. الفتحة الظاهرة. الظاهرة على آخره. طيب إعراب صحيح. لن حرف لن إذا جاء قبل فعل مضارع يكون منصوب. لن يسود الكسلان، اعرف كذا شيخ مجدي؟ تمام، منصوب علامة نصبي، تمام. الكسلان قلت لكم مرارا وتكرارا الإعراب أمر سهل، فكر في المعنى وأنت تستطيع أن تعرف معنى الجملة التي أمامك. أين الفعل؟ أين الفاعل؟ أين المفعول به؟ إذا عرفت هذه المواطن حتعرف إيه؟ تتكلم كلاما صحيحا وتعرف إعرابا صحيح. لن اسم ولا فعل حرف؟ حرف، يبقى ده ملوش أصلا علاقة، أصلا لا محل له الإعراب، وأداة نصب. طب يسود اسم فعل حرف؟ فعل. طب قبله حاجة ولا مش قبله حاجة؟ قبله شيء وهو إيه؟ أداة نصب هي لن، يبقى فعل مضارع منصوب. طيب إذا كان هناك فعل لابد أن يكون إيه؟ فمن الذي فعل هذا الفعل؟ لابد أن يكون هناك فعل، فاعل فعل هذا الفعل اللي هو قام بفعل هذا الفعل، تمام؟ لن يسود إيه؟ الكسلان هو الفاعل هذا الفعل. إذن نحو قوله إذن تبلغ المجد، فعل فاعل، صفة فاعل، متى تبقى صفة؟ لا متى تبقى صفة؟ لمول لن يسود الطالب الكسلان، هنا تبقى صفة، لكن إذا قلت لن يسود الكسلان فهي الفاعل وليست صفة. هنا تبقى فيها صفة، لكن لن يسود الكسلان هو الفاعل، فهو الصفة برضو حلت محل الفاعل فهي فايه؟ فاعل. طيب إذن نحو إذن تبلغ المجد، جوابا لمن قال لك سأجتهد، لو أحد قال لك إيه سأجتهد، أنت تقول له إيه؟ إذن تبلغ المجد. إذن يا إذن أداة ناصبة للفعل المضارع شرط ونصب، تمام. تبلغ فعل مضارع منصوب لا بإذن فتاة ظاهرة، المجد هنا مفعول به منصوب بالفتحة، مفعول به منصوب فتحة، لأن مش المجد هو الفاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنت، أنا بقول لك أنت تقول لي سأجتهد، قلت لك إذن تبلغ المجد، من الذي سوف يبلغ؟ أنت، لأنني أخاطبك أنت. فأين الفاعل؟ طالما في فعل لابد أن يكون هناك إيه؟ فاعلا. طالما في مبتدأ لابد أن يكون هناك إيه؟ خبرا. فهنا في فعل تبلغ، طب أين الفاعل؟ المجد، هو المجد اللي حيبلغ، ده المجد هو اللي وقع للفعل. طب أين الذي فعل الفعل وهو البلوغ؟ أنت، ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنت. كل أداة من هذه الأدوات الأربعة التي ذكرناها، ولن نذكر باقي الأدوات اللي هي أن لن إذن، أن لن إذا، تمام، كي، تمام، زي كقول إيه؟ جئت كي أتعلم، أقول لماذا جئت؟ تقول إيه؟ جئت لكي أتعلم. ها حد يعرف؟ تعرف يا صالح؟ ها جئت لا جاء فعل ماضي والتاء تاء الفاعل كي أداة نصب أتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلم نصب الفتحة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره إيه أنا جئت كي أتعلم أنا بتكلم عن نفسي أنا بتكلم جئت كي أتعلم أنا والفاعل ضمير مستتر تقديره إيه أنا فأن ولن وإذا وكي هذه التي ذكرها المصنف وسوف يذكر في المراحل الباقية باقي أدوات النصب وهي 10: لام كي، لام التعليل، ولام الجحود، وحتى، والجواب بالفاء والفاء والواو وأو. دي من أدوات النصب سوف أذكرها المصنف في المراحل السابقة. فكل أداة من هذه الأدوات المذكورة إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته بنفسها على مذهب الكوفيين. تمام. وضح بالأمثلة أحرف النصب. اسمع يقوله: أن، وهي حرف مصدر ونصب واستقبال. يبقى أن دي معناها إيه؟ ها، حرف إيه؟ مصدر ونصب واستقبال. نصب تنصب يعني في المضارع، واستقبال للمستقبل يعني تدل على المستقبل. ومثالها قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا إيه؟ ميلا عظيما. ويقول الله تبارك وتعالى: والله أحق أن تخشاه. تخشاه هنا سورة الأحزاب. أن حرف مصدر ونصب واستقبال مبني على السكون. يتوب أن يتوب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستدر تقديره إيه؟ هو. طيب. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا. فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، فلقد تميلون حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفعه فاعل. وقوله: والله أحق أن تخشاه. فين تخشاه؟ إعرابه إيه هنا؟ فعل مضارع منصوب بأن وعلام نصبه الفتحة المقدرة على إيه؟ على الألف، منع من ظهور إيه؟ التعذر، لأنه آخر الفعل ده آخره إيه؟ حرف من تخشى آخر حرف من حروف العلة وهو الألف. الهاء ده ضمير، لكن إيه؟ أن تخشى تخشى تخشى هنا آخرها إيه؟ لا، ألف. ألف تمام. طيب. ولن حرف نفي واستقبال، فهي تنفي الفعل المستقبل في المستقبل، ولا تقتضي تأبيد نفي الفعل يعني ولا تأكيده، ولا تنصبه وتحوله من الحاضر إلى المستقبل. مثال قول ذا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. نؤمن لن نؤمن نؤمن فعل مضارع منصوب بلن وعلامته نصبه الفتحة الظاهرة. لن نؤمن منصوب نصبه الفتحة الظاهرة، ما ما أقولك لن. لن نؤمن فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقوله تعالى شيخ مجدي: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. تغني هنا إيه؟ فعل مضارع، لا، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه إيه؟ الفتحة الظاهرة. طيب. وقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شيخ محمد: لن تنالوا لن حرف يا راجل حذف النون. احسنت شيخ محمود. تنالوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، والواو ضمير متصل في محل. الله احسنت. طيب. قوله تعالى: لن يضروكم الا ايه؟ اذى. الا ايه؟ اذى. يضروكم هنا ايه يا شيخ محمد؟ هذه لو جبتها يا شيخ محمد تبقى بطل. من ياتي بها؟ شيخ مجدي. يضروكم ماشي. اعرب الكل، اعرب ال ماشي. بحذف النون برضه لأنه أصلا لن يضرون. أنت محمود فتحت على محمد الهندي. ما هي أصلا لن يضرونكم، فهو يضركم من فعل مضارع مرفوع منصوب بحذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة إلا أذى. طيب، وقوله تعالى لن تراني، ها لن تراني فعل مضارع منصوب على خمسة. ليه؟ منع من ظهور انشغال المحل بحركة المناسبة بيا مخاطب يا الخطر، منع من ظهور ايه المناسبة. تمام، لن تراني. وقوله تعالى لن ارسله معكم، ارسله شيخ محمود ارسله فعل مضارع منصوب. ايوه ارسله ماشي يا راجل بالفتحة الظاهرة أرسل، لا لا لا هو الهادي ضمير متصل اللام على الفتحة، أرسل لن أرسل أرسل هو، ها يبقى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب، وقوله تعالى لن ندعو من دونه إلها، ايه لا بالفتحة أحسنت أحسنت، أنا قلت برضو من جباش الشيخ محمد الهندي. لن أداة نصب وندعو، لن ندعو من دونه، ندعو هنا فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وليس بالفتحة. الشيخ محمد ها أنت قلتها صح، الشيخ محمد قالها غلط، ها هو مجدي. تمام، لن ندعو هي أصلها إيه؟ لن ندعونا ها في اصلا ها يا شيخ محمود ندعونا ما هو اصلاه ندعو، لكن هي قل لن ندعو فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره، كلام الشيخ محمد هو اللي صح، هو كلام مجدي وليس كلام محمود، لان ما تنفعش ندعونا ما تجيش. فهي اصلا ندعو، بس انا بشوف الشيخ محمود يعني اخبار ندعو فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره. تمام، هو فعل مضارع اخر حرف من حروف العله، ندعو يدعو تدعو، ها معتل الاخر بالواو. تمام، قال سبحانه الشيخ صالح وان ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. نعجز هنا اعراب ايه؟ ايوه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ونعجزه أظن دي واضحة على يعني الضمة اللي على الهادي ما لهاش علاقة بالفعل، هذا ضمير متصل مبني على الضم. نعجزه فعل مضارع منصوب لأنه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قوله تعالى هذه اللي هيجيبها يبقى بطل، قال تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يجيرني يجيرني فعل مضارع منصوب أيوة بالفتح المقابلة يا المتكلم منصوب بالفتح المقدرة للمناسبة اللي هي ايه المتكلم. أحسنت شيخ مجدي، رائع ما شاء الله، ايه الحلاوة ده شيخ مجدي، لا لا لا لا ده الشيخ مجدي في تقدم عظيم. تمام، إذن هي حرف جواب وجزاء ونصب، يبقى إذن دي حرف ايه جواب، ويشترط لنصب المضارع بها عشان ننصب بإذن المضارع ثلاثة شروط، عشان ننصب المضارع بإذن لابد من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون إذن في صدر جملة الجواب، سأجتهد إذن سألنا سأزورك إذن أكرمك أكرمك. تمام، وهكذا لازم تبقى إيه في الصدر. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، يعني فعل هتعمله في المستقبل مش حالا ولا في الماضي. الثالث ألا يفصل بينهما وبين المضارع فاصل غير القسم فقط أو لا النافية. الثالث الشرط الثالث والأخير ألا يفصل بين إذن والمضارع فاصل إلا واحدة من اثنين يا القسم يا النهية. إذن والله أكرمك تقول سأزورك أقول لك إذن والله أكرمك تقول سأجتهد إذن والله تنجح تمام ومثال أولى النافية ومثال المستوفية للشروط أن تقول مثل صديق أن يقول لك صديقك محمد سأنتبه لشرح المعلم فتقول له إذن تتفوق قال من تركز حتى تفوق أما لو قلت مثلا محمد إذن تتفوق فلا يجوز النصب لأنه ليست في الصدارة محمد إذن تتفوق ما تقولش تتفوق إيه لأن ما جاءت في الصدارة لأن لازم تكون في الصدارة يعني أول الكلمة تمام لما أقول لك مثلا قال لك صديقك محمد سأنتبه لشرح المدرس تقول له إيه خلاص إذا تتفوق خلاص إن جبتها في صدر الجملة طيب لو قلت إيه محمد إذا تتفوق ما تنفعش تتفوق تبقى تتفوق لأن ما جاتش في صدر الكلام اللي جبنا قبلها كلمة محمد لو قلت محمد إذا تتفوق لكن لما شاء لكي تنصب الفعل المضارع لازم تكون في صدر الكلام في أول الكلمة يعني هي أول الجملة أول الجملة تقول إذا تتفوق مش جمع دي مضمومة تتفوق فعل المضارع مضمومة مرفوع بالضمة تتفوق لما قلت تتفوق إذا فعل المضارع منصوب دي كتاء تاء المتكلم لا لا هو وهم الشيخ مجدي دي تاء المتكلم عندما أقول له قلت قلت قلتي فعلت فعلت فعلتي دي في التاء بس تاء المتكلم فقط مثلا أو تتفوق محمد ها تمام يبقى لازم اذا تبقى في صدر الجملة يعني في اول الجملة في اول كلام اجابتك على من يكلمك في اول اجابتك على من يكلمك اما لو قلت مثلا محمد اذا تتفوق فلا يجوز النصب لانها ليست في الصدارة ومثال المفصولة بالقسم قول حسان بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه اذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب تشيب الطفل من قبل المشيب إذن والله نرميهم فنرمي هنا إيه فعل مضارع منصوب بإذن طب ما في والله احنا قلنا إذا فصل بينها وبين الفعل قسم أو لا النافية لا فيها والله اذا والله هنجيبوها دولك ومثال المفصولة بلا النافية ان نقول اذا لا يضيعنا سعيك عندما مثلا قالت هاجر اذا لا يضيعنا اذا لا يضيعنا سعيك لمن قال ساسعى من اجلكم واحد بيقول لك ساسعى من اجلكم انت تقول ايه اذا لا يضيعنا ايه سعيك فهنا فاصل بينهم بلاء النافية لا الناهية مش لا النافية النافية لا تفعل لا تقل اما الناهية تمام لا يضيع لا يسعى لا ينام لا يأكل دي الناهية النافية لا تسعى لا تأكل دي النافية وصلت لا العكس لأن هي لا النافية هي أنهاك عن الفعل لا تقرأ لا تقرأ لا النافية لا لا لا لا النهية لا يسعى لا ينام لا تأكل لا تشرب لا تتكلم دي النهية أنهاك عن الفعل أنا بقول لا النافية لأن فيها لا يسعى لا يأكل لا لا لدي النفي. نفيت عنه إيه؟ إيه معنى النفي؟ أنا نفيت عنه الأكل والشرب، أقول لا يأكل لا تقول لي محمد يأكل، أقول إيه لا يأكل، أنا نفيت عنه إيه الأكل. لكن لما أقول له لا تأكل هنا أنا بأمره أو بنهاه عن الأكل. النافية أنفي عنه الأكل إنه ما بيأكلش، الناهية ها أنهاه عن الأكل لا تذهب، أنا بنهاك عن إيه أذهب. أقول لك فول أحمد يذهب إلى الدرس، تقول إيه أحمد؟ لا أنا أسألك أحمد يذهب إلى الدرس، تقول لا يذهب، دي إيه ده النفي. طيب النهي أقول لك لا تذهب إلى الدرس، ده إيه بنهاك عن الذهاب للدرس، طلب بالترك ولا أو النفي دائما بينصفها للفعل. تمام. إذن لا يضيعنا سعيك، أو تقول إذن والله لا يذهب عملك ضياعا لمن قال لك سأؤدي عملي بإتقان، تقول إيه إذن والله لا يذهب عملك إيه بنفي عن عملك الضياع، بنفي عن عملك إيه الضياع. وسميت إذن بحرف جواب وجزاء ونصب، حرف جواب لأنها تقع جوابا للكلام لكلام سابق عليها، وجزاء لأن بعدها جزاء لما قبلها. اختار الإجابة الصحيحة التي تجعل الفعل المضارع منصوب بإذن مع ذكر السبب. قال لك قائل سأزورك غدا، طبعا لو قلت لك يا محمود سأزورك غدا هتقول لي ايه مش قاعد في البيت؟ لا يقول لي مش قاعد في البيت. تمام. يقول اذا لا تجدني. فبقول سأزورك غدا اني، اذا قلت اني اذا اكرمك، اجابة صحيحة غلط، لابد ان تكون في صدر الجملة. هنا جبت اني، ها لازم تبقى هي اول الجملة اول الكلمة اذا. فقلت ان زرتني اذا سأكرمك، اجابة صحيحة لا، لان سبقتها جملة ان زرتني. طيب اذا حياك الله اكرمك، اجابة غير صحيحة. طب اذا الان اكرمك، لاني فصلت بينها ما بين الفعل بتاعها بايه بكلمة اللي هي ايه الان. طب اذا والله اكرمك، اجابة صحيحة لان الفاصل هنا ايه قسم. او تقول ايه اذا اكرمك، اجابة صحيحة ليست بينهما فاصل. فاذا هنا اذا والله اكرمك، اذا اكرمك، اذا هذه هي الاجابة الصحيحة. طيب من الحروف التي نعم ها والله تالله بالله، وبقول يا رب ايه قدمه مضاف لا مجرور والله الواو والقسم حرف يجر ولفظ الجلالة الله اسم مجرور بواو القسم، مجرور بالقسم والله طبعا حروف القسم تجر، ما من حروف الجر من حروف الجر ايه ثلاثة الواو والتاء والباء اللي هي حروف القسم، والله وبالله وتالله دي من حروف الجر الثلاث، ثلاثة دول من حروف الجر. طيب آخر حاجة عشان أزال عصر، آخر شيء كي حرف مصدر ونصب، نقول نحو قوله تعالى كي نسبحك نسبحك، لو واحد قرأ في القرآن كي نسبحك قراءة خاطئة، كي نسبحك كثيرة، كي لا يكون دولة بين الأغنام، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. هنا كي حرف مصدر ونصب واستقبال، لا نافية في قولك ايه كي لا يكون، يكون فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصب ايه الفتحة الظاهرة على آخره، لكي لا كي حرف مصدر، تأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصب ايه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن خلاصة الدرس اليوم، الفعل المضارع الذي لم يلحق به، الذي لم تلحق به نون النسوة ولا نون التوكيد، يأتي منصوبا في أربع حالات، في حالة واحدة بس إذا سبقته أداة النصب. وأدوات النصب التي ذكرها المصنف في كلامه هنا أربعة: أن ولن وكي وإيه وإذن، التي تأتي جوابا لمن يسأل، جوابا لمن إيه يسأل أو يخبرك أو جوابا للشرط. فإذا سبق الفعل المضارع أن أو لن أو إذن أو كي يأتي منصوبا: لن يأكل، كي يأكل، لن أن يأكل، هذا يأتي هنا إيه منصوبا إما بالفتحة وإما بإيه يا جماعة الخير، يبقى الفعل المضارع ينصب بواحدة من الاثنين: بالفتحة أو بما ينوب عن الفتحة، بالعلامة الأصلية فتحة أو ما ينوب عن الفتحة هو حذف النون، أو تأتي الفتحة مقدرة أو تأتي إيه ظاهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.